يعنيه في نجعل مال الله عز وجل يعني ينفقه في مصالح المسلمين. بعد ذلك عقد البخاري رحمه الله ترجمه لغزوة أحد، وهي الغزوة التي جاءت بعد بدر، كانت بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش، كان سببها أن المشركين أرادوا أن يأخذوا بالسهر ما حصل لهم من الهزيمة في يوم بدر، حيث قتل منهم 70 وأسر 70، فأرادوا أن يلتقوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وأن يأخذوا بالسهر بما حصل لهم من الهزيمة في يوم بدر، وذهب كثير منهم قتلا، أجل كثير منهم حصل الفداء، أخذوا الفداء من الذين أسروا. وكانت غزوة أحد السنة الثالثة من الهجرة في شهر شوال بعد مضي غزوة بدر بسنة وشهر تقريبا، لأن غزوة بدر كانت في 17 من رمضان السنة الثانية من الهجرة، أما غزوة أحد كانت في السنة الثالثة في شوال، يعني بعدها بأكثر من سنة قليلة. فتجمع الكفار وجاءوا إلى المدينة لغزو المدينة وغزو الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين معه في المدينة، وجاء منهم 3000، يعني منهم 3000 معهم الخيل ومعهم السلاح مستعدون لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج إليهم بالألف، وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول ومعه عدد كبير. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام صف أصحابه للقتال في هذا المكان الذي هو قريب من أحد، وجعل عددا منهم عددا من الرماة في مكان معين فوق الجبل، وأمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بجبل الرماة فوق جبل الرماة الذي هو بقرب المعركة، وأمرهم ألا يتحولوا من مكانه مطلقا، ولو حصلت الهزيمة على المسلمين فإنهم يعني يبقون إذا حصل النصر للمسلمين فإنهم يبقون في مكانهم ولا يلحقون به، أن يبقوا في المكان فلا يتحركوا منه. أمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله تعالى عنه. فلما حصل القتال حصل النصر في أول الأمر للمسلمين، وأخذوا الغنائم ولحقوا بهم وقد هربوا، رأى الرماة ما حصل فأرادوا أن يلحقوا بهم، فذكرهم أميرهم ما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لا يبرحوا من مكانهم، ولكنه حصل من كثير منهم ترك المكان ومغادرته واللقوء بجيش المسلمين الذين لحقوا بالكفار يأخذون المغانم. فخالد بن الوليد وكان مع جيش الكفار الذين جاءوا من مكة، لما رأوا المعسكر الغالية جاء هو وجماعة معه كبيرة من خلفهم وأدخل المكان من الرماة الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكان معين وراء الجيش، وقيل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، فرجعوا على مؤخرتهم يقتل بعضهم بعضا حتى حصلت هزيمة للمسلمين، و وثبت رسول الله عليه الصلاة والسلام لجماعة معه وعادة الكرة، ولكنه قتل عدد كبير من المسلمين في هذه الوقعة. ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز، قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام زاول عدد الناس. يعني إن أصابكم يعني هذا الضعف وهذا النقص وهذا القتل بعدد منكم فإنه قد حصل للقوم مثل في يوم بدر وتلك الأيام زاول عدد الناس. فإن الحرب شجاه يزال المسلمين على الكفار، يزال المسلمون على الكفار ويزال الكفار على المسلمين. لما حصل النصر المبين للمسلمين في يوم بدر مع قلة عددهم وعددهم فإنه في هذه الغزوة حصل النصر للمسلمين، ولكن لما حصلت المخالفة والمعصية للرسول صلى الله عليه وسلم في ترك البقاء في المكان الذي أمر عليه الصلاة والسلام بالبقاء فيه حصل ما حصل من الضعف وحصل ما حصل من الهزيمة ليبتلي الله عز وجل عباده المؤمنين، وقد عفى الله عنهم. يعني هذه المخالفة التي قد حصلت منه نص الله عز وجل في كتابه العزيز على أنه قد عفى عن هؤلاء الذين حصلت منهم المخالفة، وأن هؤلاء الذين حصل منهم الانهزام حصل منهم مبادرة في المكان الله تعالى عفى عنهم وتجاوز عنهم، وصارت هذه المعركة فيها ابتلاء للمسلمين حيث قتل عدد منهم. إن كان هذا الذي قد حصل لهم من الضعف ابتلاء امتحان لهم، وقد حصل للكفار مثله يوم بدر الله عز وجل يداول الأيام بين الناس فيحصل النصر لأوليائه أحيانا ويحصل الهزيمة لهم أحيانا، وكل ذلك ابتلاء وامتحان. فالنصر إذا انتصروا فيه إظهار لهذا الدين وأن الله تعالى ينصر أولياءه، ثم أيضا هم مع ذلك عليهم أن يتواضعوا لله عز وجل عندما يحصل النصر. لما حصل من رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لما فتح مكة دخلها وقد حصل له الفتح وكان متواضعا عليه الصلاة والسلام مخلصا لله عز وجل. ولما حصل في يوم بدر وحصل في يوم أحد من الهزيمة فإن هذا ابتلاء وامتحان، وأنهم لما حصلت منهم المخالفة حصلت لهم العقوبة العاجلة في الدنيا، وأن المعصية إذا حصلت من بعض الناس فإن عقوبتها ومصيبتها لا تصل إليه، لأن المعصية حصلت من بعض الغماة. ولكن هذا الابتلاء وهذا الضرر حصل للجيش ليبتلي الله عز وجل المؤمنين ويمتحنهم ويختبرهم وليعلموا أن النصر بيد الله وأن من نصره الله عز وجل فلن يقبله أحد، ومن يقبله الله عز وجل فليس له من ناصر، وإنما النصر بيد الله عز وجل. كما قال الله عز وجل إن يقبلكم الله فلا غالب لكم إن يقبلكم فمن ذا الذي يقبلكم من بعده. فصار في ذلك تأديب للمؤمنين وإعطاء درس لهم بما حصل لهم من هذا الابتلاء وهذا الامتحان، وأن الواجب عليهم أن يلتزموا بما أمروا به من البقاء في المكان وعدم مغادرته. فلما حصل منهم معصية في ذلك حصل ما حصل من الهزيمة التي حصلت في أول الأمر للمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: إن الله عز وجل قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد قال ابن عبد الشمس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد هذا جبريل آخر برأس فرسه عليه الفنادق. الحديث جاء في بعض النسخ من نسخ البخاري في هذا المكان وجاء بإسناده ومتنه في غزوة بدر التي تقدمت رواه البخاري هناك وجاء هنا في بعض النسخ النسخة التي شرح عليها الحافظ بن حجر ليس في هذا الحديث قال إن ذكره في هذا المكان وهم إن ذكر هذا الحديث في هذا المكان وهم لأن المحققين والمسلمين العلماء الذين عندهم النسخ من صحيح الإمام البخاري كأبي ذر وغيره لم يذكروا هذا الحديث. الأمر الثاني أن هذا معروف في غزوة بدر وأن هذا حصل في غزوة بدر وأن هذا الذي حصل من بعض النسخ وفي قليل من النسخ من نسخ البخاري قال الحافظ بن حجر أنه وهم من بعضهم ولهذا فإن النسخ المعتمدة التي هي لعلماء محققين عالية من هذا الحديث في هذا المكان وكذلك أبو معين الإسماعيلي الذي أخرج أحاديث استخرج على كتاب البخاري لم يستفيد هذا الحديث بمعنى أنه لم يقع لهما وأن النسخ التي استخرجوا عليها ليس في هذا الكتاب ليس في هذا الحديث إذن هو في بعض النسخ وأن النسخ المعتمدة ومشهورة فإنه حال منها وليس فيها. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أخبرنا زكريا بن حديد أخبرنا عبد المبارك عن حيوة عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهير عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قد لا احب بعد زمان فيه كالموسع من الاحياء والاموات ثم طلع المنبر وقال اني بين عيدكم فرضي وانا عليكم شهيد وان موعدكم الحوض واشتركوا اليه من مقام هذا وإني لست أخشى عليكم أن تجرموا ولكني أخشى عليكم أن تنافسوها قال فكانت آخر غزوة فأردتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أورده البخاري هنا حديث أفضل بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته بعد 8 سنين من غزوة أحد صلى على قتل أحد ولم يودع إلى الإحياء والأموات لهذا لما صعد المنبر خطب الخطبة التي رواها عقبة بن عامر قال وهذه آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا الموقف الذي وقف والمقام الذي قامه يخطب الناس يعني معنى هذا انه في اخر حياته ومودع كل مودع الاحياء يعني هذه الخطبه فيها توجيه لان فيها تذكير فيها بيان ان موعد الموعد وان موعد الحوض وانه فرط على الحوض وأنه أمامهم وأن عليهم أن يستقيموا على الجادة المستقيمة التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للأموات التوديع لهم يعني معناها أنه يدعو لهم وأنه جعلهم يعني في آخر حياته صلى عليهم وجعلهم. ومعلوم أن هذه الحياة الدنيا هي دار العمل، وأما الآخرة فهي دار الجزاء. الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. إذا مات الإنسان انتقل من حياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. ومفهوم من هذا ذكر شهداء أحد، وأن أورده البخاري رحمه الله لأن فيه ذكر شهداء أحد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم بعد 8 سنين المودع للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. الشهداء كما هو معلوم يدفنون في ثيابهم التي قتلوا فيها في دمائهم، فلا يغسلون ولا يغسلون. أما الصلاة فإنه يجوز أن يصلى عليهم ويجوز أن لا يصلى عليهم، يعني ممكن أن يدرك الصلاة عليهم ويمكن أن يصلى عليهم. ورسول عليه الصلاة والسلام ما صلى عليهم، ولكنه صلى عليهم في آخر حياته ودعا لهم كما جاء في الحديث، هذا الحديث كم مودع للأحياء والأموات صلوات الله وسلامه وبركاته على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولما طلع النمر لما طلع النمر على الإنسان خاطب الناس قال إني فرضتكم على الحوض، يعني معنى أنه أمامهم وأنه قدامهم وأن موعدهم الحوض. قال إني أراه من مقامي هذا، أطلعه الله عز وجل عليه وهو على هذا المنبر الذي يخطب عليه، أطلعه الله على ذلك الحوض وأنه ينظر عليه من مقامه عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لا أخشى عليكم أن تشركوا، لكن أخشى أن تنصب عليكم السجع فتنافسوا فيها. قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أخشى عليكم أن تشركوا، ليس معنى هذا أن الشرك لا يوجد في الأمة، وأنه ليس هناك أحد يرجع من الإيمان إلى الكفر، فإن الواقع معروف ومعلوم. فمن الناس من يرتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين دخلوا في الإسلام في حياته عليه الصلاة والسلام ارتدوا بعد وفاته. والصديق رضي الله عنه وأرضاه من أجل أعماله قتال المرتدين الشيخ يجي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر الأحاديث الصحيحة لأن الشرك سيوجد في هذه الأمة. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وتعبد فئام من أمة الأوثان. وكذلك جاء حديث الدجال الذي سبق أن مر بنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الدجال إذا نزل في السرقة في أرض المدينة أرجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، يخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، الرجف موجود في قديم الزمان وفي آخر الزمان. في قديم الزمان بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ارتد من ارتد عن الإسلام ووجب الكفر، وفي آخر الزمان المدينة ترجف ثلاث رجفات إذا نزل الدجال بقومها فيخرج إليه على إثر هذه الرجفات الثلاث كل كافر وكافر وكل منافق ومنافق. هذا إذا الكفر موجود فيه، الكفر موجود بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا ما معنى قوله إني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي؟ يعني معنى هذا الرسول لا أخشى عليكم أن ينقرض على الدين وأن يعود كفارا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. أما أن يوجد الكفر في بعضهم وأن يوجد كفارا وأن يرتد من دخل في الإسلام فهذا ما نفعه الحديث، إنما الذي لا يخشى الرسول أن يرجع الناس كفارا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وأن يكون هؤلاء الصحابة الذين أكرمه الله عز وجل بحرمته يقبل بعده هذا لا يخشى عليه. لكن لا مانع أو لا يعارض هذا أن يوجد الكفر من بعض قليل يرتد عن دينه ويلحق بالكفار كما حصل من المشركين الذي ارتد عن يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتله ابن الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. اذا هذا الذي قال عنه اني لا اخشى عليكم ان تشركوا يعني ما نهي ان يرتدوا كلهم وان يرجعوا الى الكفر بعد ان من الله عليهم بالاسلام هذا لا يوجد. الحق لا بد ان يبقى من ينصره لا بد ان يوجد من ينصره ولا يخلو اي عصر من العصور من قائم لله بحجته. فلا يمكن ان تكون الارض كلها كفرا في يوم من الايام من حين بعث الله رسوله الى قرب قيام الساعه. اما عند قرب قيام الساعه فانه يبقى كفار على وجه الارض ليس فيه من يقول الله الله كما جاء ذلك الحديث. اما البطل والارض المؤمنين او تكون الارض كلها كفارا فهذا لا يمكن ان يكون فلا بد ان يوجد منهم كفار من حين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم الى قرب قيام الساعه. اما اذا قربت الساعه وعسى الله ريحا تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى بعد ذلك إلا حجالة لا خير فيهم لا يقول لا يقول لا يقول لا يقال فيهم الله الله فهؤلاء عليهم تقوم الساعة وعند ذلك الوقت تكون الأرض خالية من المؤمنين إلا فإنه من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قرب قيام الساعة فالكفار موجودون والمسلمون موجودون وليس هناك كفر محض للعالم كله ولا ايمان محض للعالم كله فالكفر والايمان الى قرب قيام الساعه لانه عند ذلك يوجد الكفر الذي لا ايمان معه. عند قرب قيام الساعه يوجد الكفر الذي لا ايمان معه في الارض. اذا فهذا هو معنى قولي على ان لا اخشى ان تشركوا. ما يقول احد من الناس الرسول قال لا اخشى عليكم الكفر اذا ما هناك كفر. ما هناك شرك ما هناك شرك ولا يوجد الشرك ولا يمكن ان يوجد الشرك لا نعم لا يمكن ان يوجد الشرك كلية وان تخلو الارض من المؤمن بالله عز وجل لا الشرك يوجد ولكن قلنا ترجعون كفارا ولا يبقى ايمان هذا لا يوجد الا عند قرب قيام الساعه. يوجد كل الذي لا ايمان معه. اما قبل ذلك فان الكفر موجود والكفار والمسلمين والله ممكن يحب بعد غير الله صلى ووجد الكفر وعند قرب قيام الساعه عندما ياتي الدجال وينزل عند المدينه يكون فيها كفار فترجم الباب رجعات ويخرج اليه كل كافر وكافر وكل منافق ومنافقه كما جاء في الحديث الذي من ذكر. ولكن الذي يخشى الرسول صلى الله عليه وسلم على امته وعلى المسلمين ان يتنافسوا في الدنيا وان تشغلهم وان تلهيهم وان يحصل تنفع في ملذاتها وبمتعها وتصرفوا عن الاخره وعن الاقبال على طاعه الله وطاعه رسوله عليه الصلاه والسلام. وهذا هو الواقع ان الناس قتلوا في الدنيا وصارت يسوده الشاحن الا من عصى الله عز وجل. ولهذا حذر عليه الصلاه والسلام من الاتجاه في الدنيا والتنافس فيها وقد قال عليه الصلاه والسلام كما مر في الحديث الذي مر قليلا والله ما الفقر اخشى عليكم حديث الانفاق لما جاء ابو خديجه من اهل البحرين وقل جماعه من الانفاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح وتعرضوا له وتبسم عليه الصلاه والسلام لما راهم قال لعلكم علمتم ان ابا عبيده جاء من اهل البحرين قالوا اجل فقال أبشروا وأمنوا ما يضرون. والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تنفق عليكم الدنيا كما فصلت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتخلفكم كما أهلكتكم. قال حدثنا عبد الله بن موسى عن اسماعيل عن ابي اسحاق عن ابي رافع رضي الله عنه قال لقيل للمسلمين يومئذ وان النبي صلى الله عليه وسلم في شن الغمام وامر عليهم عبد الله وقال لا تبرحوا ان رايتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا وان رايتمونا رايتمهم ظهروا علينا فلا تبرحوا. فلما لقينا حرب حتى رايت النساء يشكون من الجبل رفعنا عن سنتهن فبددت قلاقيلهن فاخذوا يقولون الغنيمه الغنيمه. وقال عبد الله بن جبير عهد اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تبعوا فلا ابوا فلما ابوا صرفوا صورها وصفهم فقال أهل القوم إن أجب محافظة فقال لا تجيبوه. فقال أهل القوم عمر بن الخطاب فقال إن هؤلاء قدموا فلو كانوا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر رضي الله عنه نفسه فقال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يكذبه. قال عبد الحيان قال كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يكذبه. قال عليكم ما يكذبه أيها الله فروح حديث قال سفيان فعلوا هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوه. قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لك. قال أبو سفيان يوم ليوم بدر والحرب سجان وتجدون مملكة لم أمر بها ولم تسجد. أخبرني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال أصبح حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الحديث التي فيها وصف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ جيشا من الرماة وجعلهم في مكان وقال لا تبرحوا لو رأيتمونا ظهرنا عليهم ولو رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا أنتم ملزموا مكانكم ذلك أنهم على مكان عالي مشرف ليحمون ظهر المسلمين يمنعوا الكفار من ان يقوه من الخلف. فلما حصل اللقاء بين المسلمين والكفار حصل النصر في اول امر المسلمين ولحقوا بهم فهربوا حتى ان البراء رضي الله عنه راى النساء التي جئنا من المشركين عن المشركين يشددن من الجبل هاربات قد رفعن عن سوقهن حتى يتمكن من الجري بسرعة هاربات. ثم حصل ظهور المسلمين عليهم الرماة الذين كانوا على الجبل قالوا الغنيمة الغنيمة. فذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير قال رسول صلى الله عليه وسلم أمره إياهم بأن لا يبرحوا. فذهب من ذهب منهم يقول إن الله عز وجل فرق وجوه الكفار إليه وحضرت الهزيمة وجاء خالد الوليد ومعه جماعة من الخلف وفيح بهم أن الرسول قد قتل، تولوا على أحبارهم يقتل بعضهم بعضا. وقد سبق في الأحاديث التي مرت أن غالب حذيفة بن اليمان قتل على يد المسلمين قطعا، فلما انصرفوا ويعني اختلط المسلمين بالكفار وقتل بعض المسلمين بعض المسلمين مما قتل من المسلمين غالب حذيفة بن اليمان اليمان سبق ان مر بالاحاديث التي جاء فيها توضيح ذلك. كان هذا الذي حصل من المسلمين او من بعض المسلمين من الرماة من ترك ما امر به رسول الله عليه الصلاه والسلام خاف الهزيمه المسلمين بعد ذلك بسبب هذه المخالفه، حيث جاء الكفار قطعوا الظهر وجاءوا من الخلف، ثم حصل ما حصل ووقع ما وقع. ثم انه بعد ذلك بعد ان شاء وذكر ان محمد صلى الله عليه وسلم قتل قال ابو سفيان اشرف وجعل ينادي حديث محمد قال عليه الصلاه والسلام لا تجيبوه، ثم قال فيكم ابن ابي قحافه قال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه، ثم قال فيكم عمر بن الخطاب قال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه. ثم إن أبا سفيان لما ذكر هؤلاء الثلاثة ولم يجب أحد قال إنهم قد قتلوا ولو كانوا أحياء لأجابوا، وإذا فإنهم قد قتلوا. لم يتمالك عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يجيبه على هذا الكلام، وقال فقال إن الله قد أبقال فما يحزنه وأبقال فما يسوءه. في هذا دليل على ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من القوة في دين الله عز وجل، وأن المشركين كانوا يعتبرون أن هذين الشخصين هم الذين يليان رسول الله عليه وسلم، لأنهم ما سألوا إلا عن حالين، لما قالوا أتيكم محمد أتيكم أبو ابن أبي قحافة أتيكم عمر، المعنى هذا أن هذين الرجلين العظيمين في منزلة متقدمة لا يماثلهم فيها أحد ولا يدانيهم فيها أحد، حتى الكفار يعتبرونهم بالشدة والقوة ويحرصون على أن يستريحوا منهم، هم الذين يلون رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذان الرجلان العظيمان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. ثم قال ما قال وسمع كلام عمر قال ما قال بعد ذلك أعلو هبل، يقول أبو سفيان أعلو هبل، يقول أعلو هبل يعني اللي تحققونه، قال عسى أن أجيبوه، قالوا بما نجيبه؟ قالوا الله أعلى وأجل، الله تعالى أعلى وأجل. ثم قال لنا العزى ولا عزى لك، قال أجيبوه، قالوا بما نجيبه يا رسول الله؟ قولوا الله مولانا ولا مولى لك. ثم إنه حصل مثلا، وأن المسلمين الذين قتلوا في سبيل الله مثل بهم الكفار، بمعنى أنهم قطعوا أنوفهم وآذانهم، حصل منه التمثيل. فأبو سفيان يقول عند ذلك حصل مثل لما وضع ولم تسرع، فإنها ما صدرت بأمره ولكنها ما سعت لما وجدت، هي وجدت من غير أمر منه ولكنها ما سعت. وهذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وارضاه يتعلق بغزوة أحد، أنه اصطبح جماعة من صحابة الحمراء ثم ماتوا شهداء، وهذا قبل أن تحرم الحمر، كانوا يشربون الخمر، كان هذا قبل أن تحرم الخمر وشرب جماعة من الصحابة الأمر، في النعار وفي أول النعار الذي حصل في الغزوة، ثم قتلوا في سبيل الله عز وجل، ثم قتلوا في سبيل الله عز وجل. أحيا يكون حسناتنا قدمت لنا وعجلت لنا، أنه يعلم أنه إلى الجنة وشهد له رسول سلام الجنة، ولكن هذا شأن أولياء الله جمعوا بين الإيمان والخوف والخشية لله عز وجل، وهم مع كمالهم وعلمهم وعلو منازلهم يعلمون أنهم من الجنة يتورعون لله عز وجل ولا يقرون بما أعطاهم الله، بل يتواضعون لله عز وجل، ومن تواضع لله رفعه الله. أخشي أن تكون حسناتنا عجلت لنا، مع أن هذا خير أعجله الله تعالى له، وما أعده الله له خير وأبقى، وما عند الله له من الثواب من الجنة خير وأبقى، لأنه من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، هذا شأن أولياء الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ينفقون الأموال ويأتون بالأعمال الصالحة، ومع ذلك هم خائفون وجلون. جمعوا بين الإيمان والخوف، جمعوا بين الأعمال الصالحة والخوف من الله عز وجل، لم يأخذوا منه الاقتراب وما قدموا من الأعمال، فيعتبرون أنهم مقصرون وأنهم لم يقوموا بما طلب منهم، وهذا شأن كل من أولياء الله عز وجل، هذا شأنهم وهذه طريقتهم. فعلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه قدم له الطعام جعل يبكي ويقول: أخشى أن تكون حسناتنا عجلت لنا. وذكر الصحابة الذين ماتوا ولم يحصلوا الدنيا ولم تنفق لهم الدنيا، رضي الله تعالى عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. جابر رضي الله عنه وارضاه يحكي عن هذا الصحابي انه سال رسول الله عليه السلام قال: يا رسول الله اين انا؟ قال: في الجنه. وقال: معه تمرات بيده فالقاهن وقال حتى قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا الصحابي الذي جاء له في هذا الحديث لما علم بان من قتل انه في الجنه رجع الثمرات الذي هي يده وقال: أقبل على القتال حتى نال الشهادة في سبيل الله، فصار من أهل الجنة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حال الآخرة على الدنيا وعلى جهاده في سبيل الله وصبرهم على الأذى في سبيل الله، أنهم باعوا أرواحهم لله عز وجل ليبقوا في الجنة والسعادة في الدنيا والآخرة، وحصل لهم ذلك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال ابن عبد الرحمن شفقت على فضل الله انما هو في الاخره، ومنهم من حصل شيئا من اجل الدنيا وظفر بشيء من اجل الدنيا مع ما اعده الله عز وجل في الاخره له. قال: ومنا من مضى لم يقل من اجله شيء من ذلك منهم من مضى ابن عمير كان معه نمره إنه غطوا بها رأسه وبدأ الجبال، ثم غطوا بها الجبال ورجليه بدأ رأسه، فعمل على الأثر أن غطى رأسه وما يليه وأن يجعل على رجليه إخيرا. قال: ومنا من أينعت له الدنيا وهو يأكلها، يتمتع بها ويستفيد منها. معنى هذا ان يعني بعد ما حضرت الزور حضرت غنائم يعني حصل لهم شيء من الغنيمه اجر دنيوي ورزق معجل بل هو خير الارزاق واجر الارزاق الغنيمه في سبيل الله عز وجل. كما قال عليه الصلاه والسلام في الصحيح يعيش بين يدي الساعه لا يغفر الله لولا شريكه وجعل بنت لتكون منهم حصل الغنائم والجوع ووقع الاموال في ايدي الناس. ومن الصحابه من مضى في وقت لا مال فيه ولا خدوع فيه كما حصل من علي بن عمير والذين تقدم موتهم وشهادتهم في سبيل الله عز وجل. فهؤلاء ما حصلوا اجرا دنيويا واجرا اخرويا. ومنهم من حصل له اجر دنيوي وله مع ذلك الاجر الاخروي عند الله سبحانه وتعالى. في هذه الغزوة وقد عاهد وعد وجل إن شهد مع رسول الله مشهدا أن يعمل ما يعمل ويخرى بوعده حيث أقدم الوقت الذي هزم كثير من الصحابة وقال حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك أيضا تنفي الخبث وأما الجنود فإن الروايات المشهورة بخلاف من هذه اللفظة، لأن هي الخبر حيث أن من يخرج منها عن التنفيذ كذلك الدجال تنفيذ فلا يدخلها. وأما الجنود فإنها يكون لمن يكون فيها، ويكون عن ذلك أن يكون فيها من يكون فيها يكون معصوما ويكون ظاهرا مظهرا، بل تكون فيها الذنوب وتكون فيها المعاصي ولكنها تنفي الخبث بحيث يخرج في من شاء الله عز وجل خروجه منها في اول الزمان وفي اخر الزمان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك في اخر الزمان يخرج كل منافق ومنافقه، وقيل انه في كل وقت وفي كل حين يخرج منها ما شاء الله عز وجل خروجه ممن يكون فيه شر. قل انها طيبه يعني مدينه، انها طيبه هذا من اسمائها الذي سماها رسول الله عليه الصلاه والسلام بها، وهي سميت طيبه وسميت طيبه كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Thank you.